احلى عيادي وعليك انشادي فيك احلى عيادي وعليك انشادي حبك يا بلادي عزي وفؤادي حبك يا بلادي عزي وفؤادي فيك احلى عيادي وعليك انشادي فيك احلى عيادي وعليك انشادي.